قال واضح أن التمرين يحذف في 8 مواضع كما في أشبه النظائر الثاني 27 و100 عصرية مصر العصرية. وكذلك ذكر جملة منها ابن هشام في المغني، ومنها ما هو لازم الحذف ومنها ما هو جائز الحذف. نظمتها بحمد الله وتوفيقه في هذه الأبيات دون تفصيل بين اللزوم والجواز، فقلت تنويها نحذف في الذي لا ينصرف أو للنداء أو ما عليه قد وقف أو على من بابن مضاف قد وصف أو بابنة بنت أو بابنة بنت ولا فيه اختلف عرفته بألف ليت أو وضف لالتقاء ساكن دلت الشرف. جميلة. فهذه ثمانية مواضع تحذف فيها التنوين أشباه النظائر. أبو عبد الله أكيد غلط، أكيد عارف ما هي. طيب ما فيش حد يقول لي ولا أحمد والله هي حريص ناخذ درسنا. قال رحمه الله وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رابعة. ما يعرب رابعة؟ ما يعرب الخبر محمد؟ وبعد ذاك الخبر اذكر رابعة مفعول اذكر الخبر مفعول لاذكر انت مقدم ورابعة حال حال الحال يأتي نكرة وهذا مضاف إلى الضمير. الحال يأتي نكرة وهذا مضاف إلى الضمير والذي أضيف إلى الضمير يتصل بالتعريف ولا شك هذه قاعدة هي هذا الأصل مؤول مؤول بنكرة. نعم لم يتصل بالتعريف لأن راح يتصل على الإضافة وإضافة ضمير. أدرسنا اليوم في القصة هذا قال وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رابعة أي بعد ذكرك المنصوص اذكر الخبر حال كونك رابعا له هذا معناه. قال معناه المذكر معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا والرافع له لا مطلقا عند المصنف التفسير كما تقدم معنا عند المصنف وجماعة نخفش من ذكر أمسي وعند السموين الرافع له لا إن كان اسمه مضافا أو مشبها بالمضاف وهذا متفق عليه عند المصريين إن كان اسمه مضافا أو مشبه المضاف فالرافع له لا باتفاق المصريين. أما الكوفيون فيخالفون في رفع الخبر في باب إنا هل رفعه إنا أم غيرها وهم يظن انه مرفوع بما رفع به قبل دخول إنا فهذا من باب اولى انه لا يرفع بلا لانها اضعف محموله فعندهم الخبر في باب إنا مرفوع بما كان مرفوع قبل دخول إنا فاذا من باب اولى في باب لا الخبر هذا مرفوع بما كان مرفوع قبل دخول لا لان لا محمول على إنا فهي ضعيفه لكن هذا الاتفاق عند المصريين باتفاق اذا كان اسم لا مضافا او مشبها بالمضاف فالخبر يكون مرفوعا بلا لانه ما فيه تركيب بلا في هذه الحاله فالخبر يكون مرفوعا بها بعدم تاتي التركيب مع المضاف الشبيه المضاف. قال وعند سيبويه الرافع له لا ان كان اسمه مضافا او مشبها بالمضاف وان كان الاسم مفردا فاختلف برافع الخبر اختلف عند من هذا الخلاف عند البصريين اما الكوفيون فيرون رفعه بما كان مرفوع قبل دخول الناسخ لانهم يقولون ذلك بإنا ويسحب قولهم الى هنا لان إنا اقوى من باب اولى يقال بايش بلا كما ذكر ذلك التماميني لكن الخلاف عند البصريين. قالوا ان كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر فذهب سنويه الى انه ليس مرفوعا بلا هذا مذهبه وانما هو مرفوع بما رفع به قبل دخول لا وهو الابتداء وهو المبتدا فذهب سبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا، وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدا، ومذهب سبويه أن الرافع للخبر هو إيش؟ المبتدا، فيكون مرفوع بإيش؟ بالمبتدا، مرفوع بالمبتدا الذي هو لا، لا مبتدا عنده مع الاسم مبتدا. قال إنما هو مرفوع على أنه خبر مبتدا، لأن مذهبه أن لا اسم المفرد في موضع رفع الابتداء، هذا مذهبه في إشكال سيأتي إن شاء الله قراءته من الخضري حل هذا الإشكال، لأن ظاهر الكلام كما ترى أن لا مع اسمها ترتبت وصارت مبتدا وقائم خبر، إذا قلت لا رجل قائم، لا رجل مبتدا وقائم إيش خبر، هذا هو ظاهر مذهب ظاهر كلامي، لكن هذا ليس من القرآن، هذا الظاهر سيأتي تأويله. لأن مذهبه أن لا واسمها المفرد في موضع رفع الابتداء والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدا، ولم تعمل لا ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا بالاسم، يقول لا ما عملت عندي إلا بإيش؟ بالاسم، فلذلك نحتاج إلى تأويل هذا الكلام. لكن هو أيضا ما يريد الظاهر هذا أن لا مع الاسم هي إيش؟ مبتدا، ما يريد هذا الظاهر، لأنه عليه إشكال كما سمعت، فمن الإشكال على هذا القول أن يكون المبتدا مجموع اسم وحرف، هذا لا يوجد، يعني مجموع اسم وحرف غير سابق هذا لا يوجد، أما اسم وحرف سابق هذا موجود، أما حرف واسم غير سابق أو حرف قصد اسم وحرف غير سابق هذا ما هو موجود. وظاهر مذهب سبويه أن لا والاسم هذا إيش صارت كلمة واحدة، المجموع صارت كلمة واحدة، هذا لا موجود، لذلك يحتاج إلى صرف هذا قول سبويه عن ظاهره. ونقرأ ما قال في الثانية هنا، قال قوله أن لا واسمها المفرد صريحه أن المبتدا مجموع لا مع اسمها، هذا صريح الكلام ليس كذلك، صريحه أن المبتدا مجموع لا مع اسمها، ويرد عليه أن الخبر حينئذ يكون عن المجموع، يرد عليه أن الخبر قائم، إذا قلت لا رجل قائم أن الخبر يكون عن إيش؟ عن المجموع وليس عن اسم لا فقط، ليس عن اسم لا، وإنما هو عن لا مع إيش؟ مع الاسم، فقائم خبر عنهما لأنه مبتدا ظاهر أي لا والاسم. ويرد عليه أن الخبر حينئذ يكون عن المجموع فلا يتصرف عليه النفي، إذا كان كذلك لا يتصرف عليه النفي، لأن هذا اسم واحد، هذا المركب اسم واحد، فلا تصرف للنفي عن الخبر على الخبر، لا تصرف للنفي على الخبر، لأن المجموع اسم واحد، كما تقول غير زيد قائم، غير زيد قائم، فلا تصرف للنفي على الخبر، هذا يرد قوي على هذا الظاهر. قال ويرد عليه أن الخبر حينئذ يكون عن المجموع يعني لا والاسم ولا يتصرف عليه النفي، ويكون معنى لا رجل قائم غير الرجل قائم، يكون معنى الكلام على التركيب هذا الذي ظاهر مذهب سبويه وكلام سبويه يدل عليه، معنى الكلام غير الرجل قائم، وهذا هو مراد هذا الكلام، المراد نفي قيام الرجل، وهذا ما يفهم منه هذا الأمر أن الرجل ليس بقائم، وإنما المفهوم الطريقة نفس لفظ العبارة غير الرجل قائم، غير الرجل قائم معناه أنه ما نستفيد منه أن الرجل ليس بقائم، قد يكون قائما وقد يكون غير قائم وهو مسكوت عنه، أنت أخبرت غير الرجل قائم، هذا مع التركيز سيكون الكلام هكذا، إذا قلت لا رجل كل اسم واحد والقائم هو الخبر عنهما، سيكون لا تسلط للنبي على الخبر، لأن المعنى سيصير غير الرجل قائم، فيستفاد من هذا الكلام صريحه، استفاد منه أن غير الرجل قائم، وما يستفاد منه أن قيام نفي قيام إيش؟ الرجل، ما يستفاد منه نفي قيام الرجل، بل الرجل وقيامه مسكوت إيش؟ مسكوت عنه، محتمل أنه قام ومحتمل أنه لم يقم، لأنك قلت غير الرجل قائم، فالرجل مسكوت عن قيامه، وهذا هو المراد، وإنما المراد بالكلام نفي قيام إيش؟ الرجل، هذا الجنس نفي قيام الرجل. لكن لو قلنا بالتركيب سيكون المعنى غير الرجل قائم، فهل يستفاد منه نفي قيام الرجل؟ لا يستفاد، وإنما يستفاد منه إخبار عن قيام غير الرجل، أما الرجل مسكوت عنه، محتمل أنه قام، محتمل أنه لم يقم، هذا ليس بمراد الناقل في هذا الكلام. هذا واضح، هذا الذي سيأتي الأمر. عجيب، كيف هذا؟ الآن لما نقول بالتركيب لا رجل قائم، نجعل قائم خبر عن لا والرجل، كل هذا اسم مركب، سيكون النبي هذا ليس له تسلط على الخبر، أي ما نفى الخبر هذا، لأن معنى الكلام لا هذه هي معاهدة مركبة، معنى الكلام غير الرجل قائم، هذا معناه. هذا الكلام الآن فيه إخبار عن قيام غير الرجل، أليس كذلك؟ فهل يستفاد منه نبي قيام الرجل؟ ما يستفاد منه، احتمل أنه قام واحتمل أنه لم يقل، فيكون الكلام هذا فيه سكوت عن قيام الرجل والإخبار بقيام غير إيش؟ غير الرجل، هذا واضح وواضح، وهذا مو مراد المتكلم، المتكلم يريد نفي قيام الرجل وما يريد هذا الذي ذكر على التركيب. نعيد العبارة. قال صريح أن المنتدى مجموع لا مع اسمها، ويرد علي أن الخبر حينئذ يكون على المجموع فلا يتسلط عليه النبي، ويكون معنى لا رجل قائم غير الرجل قائم، فيفيد إثبات القيام بغير الرجل وأن نفيه عنه مسكوت عنه، وليس مرادا هذا أن نفي القيام عن الرجل هذا مسكوت عنه في إخبار عن قيام غير عجل. غير الرجل، هذا واضح، هذا يراد عليه الآن، يراد آخر سيأتي. قالوا أيضا لا يكون المبتدا مجموعة اسم وحرف غير ثابت، هذا يراد آخر على التركيب، يرد عليه أن يكون المبتدا مجموع اسم وحرف غير ثابت، هذا لا يكون، وإنما يكون وأن تصوموا خير لكم، هذا موجود، أن تصوموا خير لكم، بالمبتدا مجموع اسم وحرف إيش في عمها، هذا اسم بالأصل، سيكون التبديل صيامكم خير لكم، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حر النعم، هذا من هذا. قال رحمه الله وأيضا لا يكون المبتدا مجموعا من وحرف غير ثابت، وأجيب أجيب عن هذا القاعدة ليفهم من كلام سلوي، وأجيب بأن في نحو هذه العبارة تسامحا، فيها تسامح، وإنما الكلام على اسم لا فقط، أما لا ما يتعرض لها، وإنما تسامح بالعبارة، قال إيش مجموع اسم لا، وقال لا مع اسمها، قال لا مع اسمها اسم واحد صار مبتدا، هذا تسامح بالعبارة، وإن الكلام هو على المبتدا الرجل فقط، الرجل هو المبتدا، أما لا حرف لا دخل لها، وضم الاثنين من باب التسامح في التعبير. قال أجيب بأن في نحو هذه العبارة تسامحا، فقد أشار إليه سيمين، من سيمين هذا؟ نعم شهاب القاسمي، ما اسمه؟ أحمد بن محمد. قال أجيب بأن في نحو هذه العبارة تسامحا كما أشار إليه سيمين، وأن المبتدا في الحقيقة هو الاسم فقط، المبتدا في الحقيقة هو الاسم فقط وليس مجموع لا مع الاسم، سيأتي علينا إيراد آخر كيف المبتدا هو الاسم فقط وقد دخل عليه لا تقل أزال حكمه، كيف تجعلونه مبتدا بعد ذلك بعد كل لا تجعلونه مبتدا، هذا إيراد سيرد الآن على هذا سيجيب عليه وسيجيب عنه. قالوا أن المبتدا في الحقيقة هو الاسم فقط وهو الذي عمل بالخبر كحاله قبل دخول لا، هذا مذهب سيبويه، يقول العامل في الخبر لا مع اسمها، هل هذا مراد؟ لا، وإنما يريد إيش؟ إذا كان الاسم مفرد العامل يقول في الخبر مجموع لا مع اسمها بظاهر العبارة، هذا ما يريد رحمه الله، وإنما يريد أن العامل هو المبتدا رجل هذا وحده فقط، الاسم هذا هو العامل وهو المبتدا قد عمل به قبل دخول الناسخ، وأيضا بعد دخول إيش؟ الناسق لا زال العمل له عليه إيراد ما سمعته، سيأتي الآن يجيب عليه كيف تقول العامل الآن رجل وهو مبتدا وقد دخل عليه ناسق كيف يكون هذا، سيجيب عليه الآن مالك رحمه الله أو بعضهم. قالوا أن المبتدا في الحقيقة هو الاسم فقط وهو الذي عمل بالخبر كحاله قبل دخول الله، لكن لما كانت تجزئه نسبوا ذلك للمجموع تسامحا، لما كانت لا كجزء هذا المبتدا نسبوا ذلك للمجموع جميعا، يعني نصب العمل للمجموع للا مع الاسم، وإلا العمل إنما هو ليش للاسم فقط. قال الأشموني: ولذلك قال الأشموني مذهب السيبويه أن الخبر مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول لا رجل قائم. ما هو الرافع لقائم؟ رجل، وهو مرفوع بالمبتدا قبل دخول لا وبعد أيضا الدخول. قال الأشموني مذهب سيبويه أن الخبر مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول لا، ولم تعمل لا إلا بالاسم فقط لقربها منه، هكذا علل العمل بالاسم لقربها منه عملت فيه. طيب، قال الأشموني مذهب سيبويه أن الخبر مرفوع بما كان مرفوعا قبل دخول لا، ولم تعمل لا إلا بالاسم، فينبغي إرجاع ما خالف هذه العبارة إليها، ينبغي إرجاع ما خالف هذه العبارة إليها، فما كان ظاهره أن العمل للا مع الاسم هذا مراد، وإنما المراد العمل للمبتدأ قبل الدخول لا وبعد الدخول، وما فيه تركيب، يعني في التركيب كله اسم واحد، هذا مو مراد. قال: فينبغي إرجاع ما خالف هذه العبارة إليها، ولا يرد، هذا الذي أشرنا إليه آنفا، ولا يرد أن لا نسقت حكم المبتدأ، فكيف تقول لا زال العمل له؟ ولا يرد أن لا نسقت حكم المبتدأ، فكيف يعمل بالخبر؟ لما في شرح الكافية والتسهيل، هذا لا يرد، الجواب الذي في شرح الكافية والتسهيل، لما في شرح الكافية والتسهيل أن لا عامل ضعيف، فلم تنسق حكم المبتدأ إلا لفظا وهو باق تقديرا، هذا الجواب هو أحسن في الخروج، أن لا عامل ضعيف، إنما نسقت حكم المبتدأ في اللفظ جعلته منصوبا كما تراه مبنيا على الفتح لا رجلا، وأما في التقدير فلا زال مبتدأ، لا زال مبتدأ، فهي لها نسخ في اللفظ، وهذا كله تكلف. الصحيح هو مذهب الأخفش الذي سيأتي أن لا عامل في الاسم عامل في الخبر، لكن ذكر استثنى ببيانه فقط، ولا الصحيح أن لا عامل في الاسم عامل في الخبر، لأن مذهب السيبويه عليه هذه الإرادات القوية، نحتاج للجواب إلى شيء من التمحل والتكلم، لذلك ما نحتاج إلى هذا المذهب المتكلف، بس ذكرنا هذا لما ذكره ابن عقيل فقط من ظاهر العبارة. قال: لما في الكافي والتسهيل أن لا عامل ضعيف، فلم تنسخ حكم الابتداء إلا لفظا وهو باق تقديرا، وعلى ذلك يتبع اسمها بالرفع باعتبار محله، وهذا مما يدل على أنها نسخت العمل باللفظ، وأما في التقدير لا زال. دليل ذلك أنه يجوز أن تقول لا رجل ولا امرأة، لا رجل وامرأة، هذا المغلة، لا رجل وامرأة تعقد على ايش؟ على المحل، فهذا يدل على أن لا عامل ضعيف، إنما عملت نسخ في اللفظ، أما المحل لا زال باقيا، بدليل أنك تعطف على المحل فتقول لا رجل وامرأة، بخلاف إن ناس قوي فعلى هذا لا يجوز العطف على ايش؟ على المحل، على خلاف كما تقدم معنا، فهذا استدل بهذا كله تكلم. قال: ولذلك يتبع اسمها بالرفع باعتبار محله، بخلاف إن فتنسخه لفظا ومحلا لقوتها، أفاد جميع ذلك الصفران. هذا هو الحاصل مما ذكر من عند دراج ما ذكر عن سيبويه، لأنه إن شاء الله قد فهمنا. قال: فذهب سيبويه أنه ليس مرفوعا بلا، وإنما هو مرفوع على أنه خبر مبتدا، لأن مذهبه أن لا وزن المفرد في موضع رفع بالابتداء، والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدا، ولم تعمل لا عنده بهذه الصورة إلا بالاسم، واضح، وأما الخبر فلم تعمل به شيئا، فهو مرفوع بما رفع به قبل دخول لا. قال: ولا بل أخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا، هذا هو الصواب، أن الخبر مرفوع بلا، قال: وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا، فتكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به، قلنا لكم قبل النحاة متعبون، حق الله يتعبون الشخص، تكلف عندهم الله ما في حد يتكلف مثل ما تكلف النحاة، نحن للعلوم هذه العلوم الموجودة. لازم طيب أحيانا نكون تكلم حتى تمشي معهم تستفيد، تستفيد خيرا، يوسع ذهن الشخص الطالب، يحاول يتمرن على فهم الكلام، يستفيد خيرا. قال وأشار بقوله والثاني جعلاء إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف هذا واضح وشرح، ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيه ما قبلته أو جهل. قد تقدم الكلام على هذا أن لا إذا تكررت مع النكرة ففيه ما بالاسم الواقع بعد لا خمسة أو جهل هذا حاصله. قال نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيهما أي بالاسمين الواقعين بعد لا الأولى وبعد لا الثانية خمسة أو جهر. وفي نسخة الفضلي قال هنا يجوز فيه أي في هذا التركيب، فيكمل الطويل على التركيب إذا أفرد يجوز فيه أي في هذا التركيب وليس بالاسم الثاني الذي بعد لا، لأن فيه ثلاثة أوجه فقط، فيكون فيه بالإفراد محمول على هذا التركيب لا حول ولا قوة يجوز فيه أي بهذا التركيب خمسة أوجه وليس على الاسم الثاني الذي بعد لا. لكن عندنا هنا فيهما وهو موجود أيضا في نص الحديث الدين يجوز فيهما أي بالاسمين الواقعين بعد اللائين. قال يجوز فيهما خمسة أوجه وذلك لأن المعطوف عليه إما أن يبنى مع لا على الفتح أو ينصب أو يرفع، المعطوف عليه إما أن يبنى لا حول أو ينصب لا حولا أو إيش أو يرفع، والنصب لا يصبح كما سيأتي إذا تكرر. نعم النصب إنما هو المضاف الشبيه المضاف، أما المفرد لا يصبح فيه نحو لا حول ولا قوة، وإنما النصب مع التكرار بالضاف لا غلام رجل ولا امرأة كما تقدم معنا. هذا بالنسبة للاسم الأول لأن المعطوف عليه وهو الأول إما أن يبنى مع لا على الفتح لا حول أو ينصب لا غلام رجل أو يرفع لا حول. قال فإن بني معها على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه، إن بني الأول على الفتح الآن الأول فيه ثلاثة أوجه، الوجه الأول الفتح، والوجه الثاني النصب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، والوجه الثالث الرفع، الوجه الثالث الرفع في المفرد، أما المضاف والشبيه المضاف لا يرفع، ينصب فقول النصب. فإن بني مع الفتح جاز الثاني ثلاثة أوجه، فإذا فتحت الأول جاز الثاني ثلاثة أوجه. الأول في الإعراب الأول البناء على الفتح لترقبه مع لا الثانية، الأول البناء على الفتح لترقبه مع لا الثانية لا حول ولا قوة، وتكون لا الثانية عامل عمل إن كلتاهما عامل عاملة الأولى والثانية، فعندما الآن لا حول ولا قوة نعم لا نافع الجنس حول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف لا حول لنا كائن لنا، واللغة عاطفة ولنا من جنس قوة اسمها، والخبر محذوف لنا ولا قوة كائنة لنا إلا بالله متعلق الخبر محذوف. طيب أحسنت، فالآن الوجه الأول بالنسبة للثاني الفتح لأنك تحت الأول، الثاني فيه الفتح على إعمال الاثنتين عمل إن الأولى والثانية. قال الأول البناء على الفتح لترقبه مع لا الثانية، وتكون لا الثانية عاملة عمل إن نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني النصب عطفا على محل اسم لا الذي عنده المحل العطف يكتبه، الثاني النصب عطفا على اسم لا عندنا على محل اسم لا. قال الثاني النصب عطفا على محل اسم لا، وتكون تكون لا الثانية زائدة هذه العريف تكفر، وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم لا حول لا نافع الجنس حول اسمها منصور مبني على الفتح في محل رفع والخبر محذوف لنا والواو عاطفة ولا زائدة لتوكيد النفي، وقوة معطوف على محل اسم لا مبني في محل نصب يكون العطف على محل اسم لا. أحسن إلا بالله تقدم. قال ومنه قول لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع. يعني يوم كان لا نسب الجنس نعم نسب اسم مبني في محل رفع اليوم ضرب تعلق محذوف خبر، ولا خلة الواو عاطفة ولا زائدة لتوكيد النفي، وخلة معطوف على محل اسم لا، والشاهد ولا خلة بالنص يجوز في الثاني النص أيضا عطفا على محل اسم لا. جيد اتسع هذا إلى آخره. جملة هذه تعليلية استأنف استئنافا بيانيا كما تقدم معنا ابن مرسل أن الاستئناف استئنافان بياني ونحوي بياني ونحوي، وكل نحوي بياني وليس كل بيانية نحوي كما تقدم نحوية. فهذا الاستئناف اتسع الخلق على الرافع كان سائق يقول لماذا لا نسب اليوم ولا خلة، لماذا؟ لأنه اتسع الخلق على الرافع. قال الثالث الرفع وفيه ثلاثة أوجه. نعم أعرف هذا، نعم نصر على أنه مفعول فعل ولا أرى قوة، فإما على العطف وعند الزمخشري ولا قوة منصوب بفعل محذوف مفعول به ولا أرى قوة، لا حول ولا أرى قوة ففي قفه وجهان، وجه الزمخشري وهو على أنه مفعول به لفعل محذوف، وجه الجماهير وهو على أنه معطوف على محل اسم اسم لا لأن محله النص. فهذا حاله وجهان حال النص من الإعراب من حيث الإعراب. قال الثالث الرفع كان كله لام على ايش؟ على الثاني الذي بعد لا الثانية هذه، أما الأول ففيه دلالة على أنه مبني على الفتح، لكن الكلام على الثاني ثلاثة الأوجه هذه الفتح والنصب والرفع. قال الثالث الرفع وفيه ثلاثة أوجه، الأول من حيث الإعراب، الأول أن يكون معطوفا على محل لا واسم، وهذا فيه تسمّى المتقدم في عبارة الشارح هنا وفيما يأتي وفيما يأتي التسمّى المتقدم في عبارة الشارح هنا وفيما يأتي التسمّى المتقدم. ليش هذا التسمّى المتقدم؟ في مذهب سيبويه أن الرفع بالخبر ليس بلا إذا كان الاسم مبالا، وإنما هو بالابتداء بالمبتدا الرفع بالمبتدا، هذا تسمع على أن لا تركبت مع إيش؟ مع الاسم، صارت الشيء الواحد وذاك الخبر الرافع المبتدا، قلنا هذا فيه تسمع، وإنما الرافع لا إيش؟ الرجل فقط، أما لا دخل له ولا تركيب موجود. قال الثالث الرفع في ثلاثة أوجه، الأول أن يكون معطوفا على محل لا واسمها، يقول في عبارته هنا التسمع فيما يتسمع المتقدم بيانه، والمحل في الحقيقة للاسم فقط، والمحل في الحقيقة للاسم فقط، أما لا ما لها محل حرف لا محل له في الإعراب ليس لها محل، وإنما للاسم فقط إن كان لا زال موجودا على ما هو عليه العمل المتقدم، وأن لا عام ضعيف إنما نسخ فيه اللفظ فقط، أما التبديل فلا زال مبتدا عن القول هذا، فيكون المحل إنما هو للإسم فقط، أما لا دخل له، حقل. قال والمحل في الحقيقة للإسم فقط باعتباره قبل دخول لا فلا تقبل، باعتباره قبل دخول لا فلا تقبل. عما تقدم صفان الأول صفحة عشر قال رحمه الله عن العمل بالاسم وإن كانت ناهية للجنس، بل هي ملغاة عن العمل بالاسم وإن كانت ناهية للجنس، أما نفي الجنس لازال باقيا لا حال الإلغاء لوجود شرط إلغائها وهو تكرير، لا لوجود شرط إلغائها وهو تكرير، لا لا إذا تكررت مع توفر شروط متقدمة يجوز فيها الإعمال، مع توفر شروط متقدمة يجوز فيها الإعمال وإيش والإلغاء، لأن ده غير الأمر الثاني على هذا. فإذا ما هو الفرق بين الزائدة وبين الملغاة؟ ما هو الفرق بين الزائدة وبين الملغاة؟ سليمان سليمان طيب هذا لا ما يعني معناها نزل باقي لها، وإنما الذي يذهب الملغاة هذا المعنى الأزل، وإنما يذهب إيش العمل. أحسنت لا بأس لا بأس. وقال الزائدة هي التي لا عمل لها أصالة، هذا تفريق يقول الدور الزائدة التي لا عمل لها أصالة، والملغاة لها عمل بالأصالة ثم ترى إلغاء، هذا هو الفرق، أن الزائدة لا عمل لها أصالة، وهذا يدل على أن المعنى لا زال لها أيضا حتى الزائدة، على أن المعنى لا زال لها أيضا حتى الزائدة. قالوا الزائدة الفرق بين الملغاة والزائدة أن الزائدة لا عمل لها أصالة، والملغاة لها عمل في الأصالة ثم ألغي، واضح هذا قول في التفريق، وبعضهم يذكر غير هذا. قالوا الأوجه الفرق بأن الزائدة يستغني الكلام عنها بخلاف الملغاة، هذا الذي خلاصه في التفريق، أن الزائدة يستغني الكلام عنها في الغالب هذا، والملغاء لا يستغني الكلام عنه، فهذا الذي أشار إليه أقصد، ولا بأس أن يذكر هذا الثاني أيضا، أن يقال الزائدة يستغني الكلام عنها والملغاء لا يستغني الكلام عنها، لأن المعنى موجود لها النفي، أما الزائدة يستغني عنها الكلام معناها ما هو موجود، وهذا هو الأصل للزائدة. وأما على القول الأول في التفريق فقد سمعت أن الزائدة التي لا عمل لها أصالة، معنى أن معناها المعنى موجودة، قد يرد علينا ما تقدم من قولهم أن الزائد هو الذي يصبح ثبوته وجوده كعدمه، نقول هذا في إيش في الغالب، هذا في الغالب، والذي قد لا يصبح ثبوته، جئت بلا زاد، جئت بلا زاد، هذه لا زائدة ولا يصبح ثبوته، لأنه سيكون معنى يتغير، جئت بزاد، فأنت ما تريد هذا، وإنما تريد النبي جئت بلا زاد، الزيت ليس بشرط فيه أنه يصح ثبوته وجوده كعدمه، هذا ضابط أغلبي، فقد لا يصح ثبوته، يصح أنه قد لا يصح ثبوته، هذه عبارة مستقيمة، قد لا يصح ثبوته وجود لا بعد قد، ما يجوز ما يجوز ما يجوز لا موجود، المعنى موجود، يجوز هذا يا سلمان، قد لا يجوز ثبوته، كثير ما نفعل هذا، يجوز يا اخوان على الصحيح، وراي ابن مالك مسموع للعرب واستعمله في الألفية مسموع للعرب، وهذا الذي قررهم جميع اللغوي انه يجوز، وراهن على ذلك من كلام العرب، لكن اكثر خلاف، اكثر خلاف هذا. وأما من حيث الجواز يجوز أن يؤتى بلا النادية بعد قد، قد لا يكون كذا، هذا هو الصحيح الذي هو المقرر عند المجمع النووي بأدلته، هذا الصواب، لأن الموضوع ما يصح، مع المتغلب على ابن مالك، كيف يقول هذا؟ لم يسمع، مالك إمام باللغة، قرأ الصحاح مر عليه قال ما استفدت منه إلا ثلاث مسائل، الصحاح كلها بحق الجواري ثلاث مسائل، قال ما هي عندي بس، والباقي كله عنده، هذا ايش هذا يقول؟ فحر باللغة. عنده اطلاع عديد. قال رحمه الله شو رسول الله يقول قال رحمه الله الثالث ان يكون مرفوعا بالابتداء وليس لذا عمل فيه، وذلك ذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نافية لا عاطفة ولا نافية مضاعفة معنى الأمثال، وقوة مبتدا والخبر محذوف لنا، وإلا بالله تقدم الكلام عليه. ومنه قوله هذا لعمركم الصغار، هذا لعمركم لعمركم الصغار بعينه لا أمني إن كان ذاك ولا أبو، مثل أمني إن كان ذاك ولا أبو. أما هذا المبتدا الصغار خبر وبعينه الباء زائدة، هذا لعمرك الصغار عينه توكيد، بعين التوكيد أو الباء حرف جر زائد، يعني بس الباء ليست زائدة ويكون جار مجرور حال، أي حقا هذا لعمرك الصغار حقا جار مجرور تعلق بحدود حال، أو تجعلها زائدة وعين توكيد مجرور محذف مجرور لفظا مرفوع محل توكيد للصلاة. طيب هات الذي بعد لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، نعم لا نافية والله اسمها تدريب في محل رفع ولي متعلم محذوف خبر. طيب وتقدم الخلاف في لا أم لي نحو لا أبا لا، تقدم الخلاف لكن هذا هو منه من المعاصر الصحيح، هذا ليس منه لكن منه قسم الستة. نحن مثلنا أيضا لا يدي لي. طيب الواو عاطفة ولا أبو، لا نافية ملغاة لا عمل لها ملغية على الوجه الثالث والرابع، وأبو معطوف على وأبو غسل مبتدا على هذا الوجه الثالث، أبو مبتدا مرفوع مضارع مضارع مضارع وخبره محذوف لي دل عليه متقدم. إلى أن سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله.